الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام لا يزال في المسائل السبع حول الشك في الركعات التي تعرض لها الشهيد الأول رحمه الله هنا في متن اللمعة، واعترضه الشهيد الثاني معاتبا أن هذه المسائل السابعة، المسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة مع المسألة السابعة، يقول هذه المسائل خارجة عن موضوع الكتاب. لماذا؟ لالتزام الماتن المصنف الشهيد الأول في كتاب اللمعة أن لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب. لماذا؟ يقول الشهيد الثاني لأن هذه من شواذ الأقوال، ولكنه أعلم بما قال. الشهيد الأول رحمه الله من القائلين بالشهرة الفتوائية، حجية الشهرة الفتوائية. عندنا الشهرة الروائية أولا، والشهرة العملية ثانيا، والشهرة الفتوائية ثالثا. الشهرة العملية هي شهرة العمل بالرواية، شهرة العمل استنادا إلى الرواية عند قدماء الأصحاب، ولهذا تسمع كثيرا بين أهل العلم والطلبة وفي مثلا كتابات الفقهاء في الفقه الاستدلالي، في المستمسك، في الجواهر، في مصباح المنهاج وغير ذلك، أنه هذه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، صح ولا لا؟ هاي يسموها شهرة عملية، يعني شهرة استنادية تعبدية. لماذا عملوا بهذه الرواية؟ علما بأنها قاصرة سندا، ضعيفة سندا، فيها إرسال أو فيها راو مجهول مثلا، أو لم يوثق، أو مهمل، أو حتى ضعيف، وهم لا يفتون إلا بدليل معتبر. فلماذا استندوا إلى هذه الرواية وعملوا بها وأفتوا بمضمونها؟ يعني قدماء الأصحاب يقولون هذا كاشف عن وجود قرينة أو قرائن محتفة بهذه الرواية أفادتهم الاطمئنان بصدورها عن المعصوم، لأنه قد يصدق الكذوب، صح ولا لا؟ فلهذا تسمى الشهرة شهرة عملية. المشهور بين الفقهاء أن الشهرة العملية تكون حجة. ليش؟ لأن سيرة العقلاء على العمل بخبر الضعيف، يعملون بالخبر الضعيف إذا اطمأنوا بوجود قرينة أو قرائن محتفة به دلتهم على صدقه، فحينئذ يقولون شنو؟ إن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، لأن المدار في العمل بالروايات بالأخبار ليس دائما على وثاقة الراوي، ليس دائما شنو؟ أن المناط وثاقة الراوي، لا، بل حتى لو لم يكن الراوي ثقة بأن كان ضعيفا أو مجهول الحال أو نحو ذلك، ولكن حصل اطمئنان بصحة الخبر، يعني بصدق الرواية، فالعقلاء يرتبون الأثر على ذلك ويعملون، صح ولا لا، بهذه الرواية، لأن المدار ليس دائما على وثاقة الراوي، بل حتى الوثوق بالرواية، الوثاقة بالرواية، كثير ما يسألوك العوام شيخنا زيارة الجامعة الكبيرة ثابتة، ومش قصده أن الرواية صحيحة رواها عدول إمامية بالضرورة، مقصودة يعني هذه صادرة عن المعصوم. هل هناك قرائن تدل على صدورها عن الإمام علي الهادي عليه السلام أم لا؟ فلما يسألك ومو ناظر إلى وثاقة الرواة، اللي يقول لك شيخنا هذه زيارة ثابتة، زيارة عاشوراء ثابتة، يعني شنو ثابتة؟ يعني المعنى الذي كان عند القدماء الرواية معتبرة، يعني شنو؟ يعني نطمئن بصدورها عن المعصوم، اطمئنان بصدورها عن المعصوم، وإن لم يكن الراوي ثقة، يعني في سلسلة السند لعل أحد الرواة لم يوثق، لم ينص على وثاقته، أو هو ضعيف أو مجهول الحال، ولكن اعتماد قدماء الأصحاب على هذه الرواية، على هذه الزيارة، وإيداعها في الكتب المعتبرة، خصوصا كالزيارة الجامعة الكبيرة في من لا يحضره الفقيه، اللي يقول بما مضمونه إني لم أودع في هذا الكتاب إلا ما أراه حجة بيني وبين الله، لم أودع فيه إلا الصحيح المأخوذ منه من المصنفات المشهورة التي عليها المؤول وإليها المرجع، يعني الأصول الأربع من المصنفة، وليس كأي كتاب. فالغرض، وكذلك الشيخ الطوسي مع أنه كتاب فقهي وليس كتاب منه أدعية وزيارات، فإذا عمل القدماء برواية استندوا إليها، هذه شهرة عملية استنادية تعبدية، لا شهرة اجتهادية صناعية حتى كل واحد يعمل نظره، لا، وإنما شهرة تعبدية. فالمدار ليس دائما على وثاقة الراوي، بل المهم الوثوق بالرواية، الوثوق بصدور نعم وثاقة الراوي كما يقول السيد محسن الحكيم رحمه الله بالمستمسك، وثاقة الراوي أمارة وقرينة عامة على الوثوق بالصدور، وليست هي دائما المناط والكل في الكل، لا. إذا كانت الرواية مروية عن الثقات أهلا وسهلا، لكن ليس المدار دائما على وثاقة الراوي، بل حتى لو كان الراوي مجهول الحال واستند إليها قدماء الأصحاب، هاي يسموها الشهرة العملية، فاشتهر عندهم أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند. وأكو الشهرة الروائية لترجيح أحد الخبرين بحث التعارض، خذ بما اشتهر بين أصحابه ودع الشاذ الناذر، ورواية المقبولة والمشهورة خذ بما اشتهر بين أصحابه. وأكو الشهرة الفتوائية التي يبني عليها الشهيد الأول رحمه الله، فلذا اللمعة لا أطيل عليه، بس هذه فوائد مهمة تستفيد منها في الفقه الاستدلالي، معلومات يعني أساسية لطالب العلم. مما قيل بحجيته بالخصوص، يعني مما قام دليل قطعي على حجيته بالخصوص، يقول في الكفاية الشهرة في الفتوى، هذا القيل للشهيد الأول رحمه الله من القائلين بحجية الشهرة الفتوائية بلا نص، والبحث مفصل، تراجع في الحلقة الثالثة كيف أن السيد الشهيد حاول أن يدخل الشهرة الفتوائية ضمن وسائل الإثبات الوجداني للتعبدي، التعبدي الذي قام به القطع على حجيته، لكن بشروط معينة. السيد البروجردي، السيد الإمام، بعض الأعلام يقولون بحجية الشهرة الفتوائية القديمة، لأنهم لا يفتون إلا بدليل عادل. فلماذا عملوا، لماذا هذا الحكم مشهور مع عدم وجود نص في البين عندنا؟ يقولون الشهرة القديمة مش الشهرة المتأخرة، يعني أيام المفيد والصدوقين وأمثال هؤلاء الكليني إلى زمن الشيخ الطوسي، الشهرة القديمة يعني اشتهار الفتوى والحكم بين الأصحاب في مسألة شرعية، خصوصا هذا في المعاملات وفي القصاص، توجد فتاوى ليس عليها نص ورواية، يقول السيد البروجردي إذا أسقطنا هذه إذا أسقطنا الشهرة الفتوى القديمة عن الحجية صارت هذه المسائل فتاوى بلا دليل. فعلى هذا الأساس لا أقل يحتاطون احتياط وجوبي في موارد الشهرة الفتوائية القديمة. ونفس الكلام يأتي في الشهرة العملية، يعني رواية قاصرة سندا عمل بها قدماء الأصحاب. في هذه الموارد لا أقل الفقيش يسوي على الأحوط وجوبه ما يخالف المشهور. الآن الشهيد الثاني رحمه الله بخصوص هذه المسائل السابقة يقول بأن الشهيد الأول حينما صنف اللمعة أولا هو يبني على حجية الشهرة، وثانيا في مقدمة الكتاب يعني التزم بأنه لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب. وهذه المسائل التي نحن الآن بصددها شنو؟ يقول هذه من شواذ الأقوال، ولكنه أعلم بما قال. فنواصل الحديث، حبنا نذكر هم هذه الفوائد خصوصا لأن كثيرا ما يرد في الاستدلالات وهي منجبرة بعمل الأصحاب هذه الشهرة العملية. انتبه أيضا لنقطة مهمة في المقام، مو مجرد موافقة الرواية الضعيفة لفتوى المشهور، مجرد المطابقة والموافقة صدفة، لا، لابد أن يكون هناك استناد إلى الرواية، أفتوا استنادا إلى الرواية. هذا الاستناد، هذه الشهرة الاستنادية عند المشهور حجة، ولا أقل إلا منفتش نسوي احتياط وجوب. المسألة الثانية، قال حكم الصدوق أبو جعفر محمد بن بابوي، يعني محمد بن علي ابن بابوي، بالبطلان أي بطلان الصلاة في صورة الشك بين الاثنتين والأربع، استنادا إلى مقطوعة يعني مضمرة، مضمرة محمد بن مسلم. شنو الرواية المضمرة؟ الرواية قد يكون سندها صحيح وتام، لكن الراوي المباشر عن الإمام أو الراوي المباشر لا يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سألت أبا جعفر، وإنما يقول سألته. نعم فوقع الكلام أن مضمرات أمثال زرارة محمد بن مسلم هل هي معتبرة أم لا؟ المشهور ذلك، بل بعض الأعلام يقول لا فرق حتى لو كان الراوي سماع، سماع يسأل من؟ لما يقول سألته يسأل الإمام المعصوم. وبعضهم قال بالتفصيل إذا كانت المضمرة عن أمثال زرارة محمد بن مسلم هذه معتبرة، أما إذا كان الراوي مثل سماع وإن كان موثق ثقة لكن لا. وعند المحققين لا فارق في مقام الاستنباط ما دامت الرواية معتبرة يعني تامة سندا صحيحة موثقة حسنة. إذا قال سألته لا فرق أن يكون السائل محمد بن مسلم أو سماع مثلا أو عمار السعباطي أو نحو ذلك. لاحظ الشهيد الأول يقول حكم الصدوق، يعني أفتى الصدوق، كلامنا مش فتاوى الشيخ الصدوق في اللمعة، ماذا يقول المشهور من الأصحاب. فلذا في نهاية المطاف سيأتي اعتراض وعتاب من الشهيد الثاني، يقول واعلم أن هذه المسائل، نهاية المسألة الخامسة، روح نهاية المسألة الخامسة في العبارة هكذا، واعلم أن هذه المسائل مع السابعة يعني ما سوى المسألة السادسة خارجة عن موضوع الكتاب اللي هو اللمعة، لالتزام المصنف فيه أن لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب. ليش؟ لأن هذه المسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة مع السابعة من شواذ الأقوال، ابن الجنيد قال كذا، الصدوق قال كذا، خلاف المشهور مثلا على فرض صحة النسبة في بعض المسائل، ولكنه أعلم بما قال. أما المسألة السادسة حبيبي، لا حكم للسهو مع الكثرة، لا شك لكثير الشك، هذا مما أفتى به الأصحاب للنص المعتبر صلى الله. فنرجع إلى أصل المطلب، فبما أنه قال بأن الشهيد الأول يلتزم ذكر المشهور بين الأصحاب، أنا حبيت أن أوضح لك في هذا البحث باختصار ما هي أقسام الشهرة. الشهرة الروائية يعني شهرة أحد الخبرين عند التعارض، رواية تقول إن الارتماس من المفطرات وهذه أشهر، ورواية تقول لا، في رجل ارتمس متعمدا في نهار شهر رمضان قال لا شيء عليه ولا لكن لا يعود النار. إذا كان التعارض مستقر، عندنا كثرة عددية من الروايات تقول أن الارتماس من المفطرات من صحة محمد المسلم، لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث خصال الأكل الشرب، النساء الارتماس في الماء كثرة عددية أكثر عددا وأصح سندا، يقولوا هذه من المرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية في مقام التعارض المستقر. ماذا نصنع؟ نعمل المرجحات المنصوصة كالشهرة، مخالفة العامة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، الرشد في خلافهم ونحو ذلك. هذه الشهرة الروائية، شهرة أحد الخبرين في مقام الترجيح عند التعارض. القسم الثاني الشهرة العملية، عمل الأصحاب جابر لضعف السنة. والقسم الثالث الشهرة الفتوائية، يعني ماكو رواية في البين وإنما حكم اشتهر بين الأصحاب بدرجة أقل من الإجماع، اشتهار الفتوى بين الأصحاب بدرجة أقل من الإجماع. فإذا كانت الشهرة عند القدماء جماعة من الأعلام كالسيد البروجردي مثلا والسيد الإمام وبعض تلامذة هذين العالمين، يقولون بحجية الشهرة الفتوائية القديمة، وكذا السيد الشهيد الصد في الحلقة الثالثة وفي تقريرات الباحث. إذا كانت الشهرة عند القدماء لأنهم لا يفتون إلا بدليل عادة، فتكون أيضا حجة. ما المقدار؟ قال حكم الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه بالبطلان، أي بطلان الصلاة في صورة الشك بين الاثنتين والأربع. بين الاثنتين والأربع ماذا نصنع؟ نبني على الأكثر ونأتي بركعتين احتياط على الله. يقول استنادا إلى مقطوعة يعني مضمرة محمد بن مسلم قال سألته، لا يسموها مضمرة، لاحظ سألته، أو عن أحدهما يعني إذا عن أحدهما، واضح أما الباقر أو الصادق هذه بحكم شنو المصرح فيها بالمسجد، يعني إما الإمام باقر أو الصادق لأنه معاصر للإمامين الباقرين الصادقين عليه السلام. أما إذا قال سألته، يمكن سأل زرارة أو سأل غير الإمام، فلهذا تسمى مضمرة. هل مضمرات زرارة محمد بن مسلم حجة أم لا؟ علم الرجال بعد تحتاج تراجع، لأنه عملية الاستنباط بحاجة إلى قواعد علم الأصول علم الرجال، وإلى أيضا الفقه مراجعة الروايات والقواعد الفقهية، وإلا لو كل من جو نجر. وهذه المسائل اللي قلنا الخلل في الصلاة من أصعب المسائل الفقهية، فلذا إذا أراد أن يثبت وجوده في الحوزة المجتهد أو الفقيه يباحث خارج على الموضوع. وإذا ادعى الاجتهاد يجي السيد محمود الشاهرودي رحمه الله يمتحنه وين؟ في أبواب الخلل الواقع في الصلاة، هذه منها. ولهذا مر علينا المسألة الأولى شلون صعد ونزل في المسألة وتشقيقات وتدقيقات وقيل وقال. يقول في صورة الشك بين الاثنتين والأربع استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم يعني مضمرة قال سألته، هذه الهو حط عليها دائرة، هذا معنى مضمرة، عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين أم أربعا. طبعا أنا بالنسبة لي هذه المضمرات حجة مع تمامية بقية السنة. سألته عن الرجل لا يدري، يعني محمد مسلم بيسأل واحد حي الله من الشارع بحساب الاحتمالات، سألته عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين، يريد يأخذ حكمه الشرعي من زيد وعبيد. محمد بن مسلم بهالعظمة بهالفقاهة بهالوجاهة زرارة يسأل واحد حي الله من الشارع؟ لا الشارع. قال سألته عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين أم أربعا، قال يعيد الصلاة. الشهيد الأول رحمه الله هنا بعد الفقه الاستدلالي يقول للشيخ الصدوق والرواية مجهولة المسؤول، يقول له لا شيخنا يعني هذا الإشكال مو إشكال دقيق وجيه، إن الرواية مضمرة والرواية مجهولة المسؤول، فيحتمل كونه غير إمام. لا هذا نريد استدلال ونقاش علمي مع معارضتها. إيه هذا الكلام أنه عند التعارض المستقر الشهرة أقوى المرجحات كما نص عليه الشيخ الأعظم شيخ مرتضى الأنصاري في الرسائل، الشهر وفي الجواهر أرسل رسالة مسلمات، عند تعارض الخبرين اللي قلت لك رواية تقول الارتماس مفطر وتقول لا، ماذا تصنع؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك، موافقة الكتاب مخالفة العامة. لذا قال مع معارضتها، هذا تكتب معارضتها تعارضا مستقرا، لأن التعارض على قسمين اليوم بحثنا كل أصول، أكو تعارض مستقر هني إعمال المرجحات للأخبار العلاجية، أكو تعارض غير مستقر، يعني شنو؟ نعمل قواعد الجمع العرفي، إذا أكو عام وخاص مطلق ومقيد مثلا ونحو ذلك، الظاهر والأظهر، هنا التعارض ليس مستقرا بل تعارض متزلزل، يعني نوع من قواعد الجمع العرفي مرادهم من التعارض هو التعارض المستقر، ولهذا يقولوا تعادل وتراجيح، الأصل في المتعارضين إذا تعارضا الدليلان تساقطا، هذه القاعدة الأولية. القاعدة الثانوية الأخبار العلاجية المرجحات المنصوصة، متى تعمل المرجحات؟ إذا كان لأحد الخبرين مزية على الآخر فتعمل المرجحات، من المرجحات الشهرة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، موافقة أحد الروايتين موافقة للعامة والأخرى شنو؟ خذ بما خالف العامة فإن الرشد، فهذا مراده مع معارضتها، يعني تعارض مستقر، إذن لابد من إعمال المرجحات مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في من لا يدري أركعتان صلاته أم أربع، قال يسلم ويصلي ركعتين، يعني صلاة الاحتياط، يصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف، وفي معنى هذه الصحيحة غيرها، إذن كثرة عددية وأيضا شهرة فتوائية، يعني هنا شهرة شنو على العمل بهذه الروايات، يعني أفتى المشهور على طبق الروايات التي تقول بالبناء على الأكثر، والشهرة أول وأقوى المرجحات عند القوم. وفي معنى هذه الصحيحة اللي تقول شنو يبني على الأكثر وجيب ركعتين احتياط غيرها من الروايات، ومرت علينا هذه المسألة وين؟ في الشكوك الصحيحة، إذا شك بين الثنتين والأربعة. ويمكن حمل المضمرة المقطوعة على من شك قبل إكمال السجود، هذا أحد الاحتمالات، أو على الشك في غير الرباعية كالثنائية. جميل، ليش؟ لأن السؤال لاحظ، سألته عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين أم أربع، يمكن صلاة ثنائية صح لو لا احتمال، أو ثلاثية، هذا احتمال وارد، نفسه أو على جهة من شك قبل إكمال السجود من السجدة الثانية. لماذا؟ لاحظ لأن النص هنا مطلق، ما قال بعد إكمال السجدتين. ومع ذلك لو كان إذا كان التعارض مستقرا، يعني حتى لو بعد إكمال السجدتين في الرواية تصريح، فنقول عند التعارض المستقر لا بد من إعمال المرجحات المنصوصة على ما ورد في الأخبار العلاجية، منها تقديم ما اشتهر بين الأصحاب. واللمعة شنو؟ المشهور بين الأصحاب. طبعا في هذه المسألة مولانا تقدم أنه تبني على الأكثر لعموم الروايات، الروايات العامة، لعله ثلاث روايات مر علينا. إذا عندك شو اسمه الزبدة الفقهية أيضا موجود فيها هذا المعنى، أنه ألا أجمع لك الشكوى السهو في كلمتين، تتذكروا هذه الروايات؟ ألا أجمع لك السهو في كلمتين؟ إيه؟ شنو هذه الرواية؟ تقول يا عمار، صفحة 391 إذا عندكم الزبدة الفقهية موجودة هذه الروايات في الهامش، صفحة 391 في الهامش رقم 2. إيه؟ أنه يبني على الأكثر بعد إكمال السجدتين. مثلا يا عمار، رواية موثقة، أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصته. ورواية ثانية تقول إذا سهوت فابني على الأكثر. ورواية ثالثة تقول فاعمل على الأكثر. هذه الروايات سموها شنو؟ نصوص عامة. وأكو نصوص خاصة، يعني روايات خاصة في خصوص هذا المورد، روايات خاصة في خصوص هذا المورد، وهو حال الشك بين الاثنتين والأربع، يعني مضافا إلى عموم الروايات. ما قلنا نعمل بالعمومات والإطلاقات، أيضا توجد روايات خاصة في خصوص هذا المقام، وهي روايات صحيحة، يلي منها ذكر الشهيد الثاني رحمه الله هنا شنو حينما قال مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في من لا يدري أركعتان صلاته أم أربع، شلال قال يسلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد ويصلي. أحسن. المسألة الثالثة، أوجب الصدوق، عرف ليش في النهاية يعترض شيء ثاني، احنا المشهور الآن الصدوق ابن الجنيد، أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث. طبعا لا واحد يفهم أنه بما أن المشهور، يعني هم هذا التفقه في الدين والاطلاع على أقوال علمائنا الأعلام خصوصا المتقدمين، هذا مهم في مقام الاستنباط، في مسائل الإجماع، في مسائل الشهرة الفتوائية، الشهرة العملية. ولهذا الفقه يعني مو مثل الطب يقول لك آخر ما توصل إليه العلم الحديث، لا، في الفقه كلما راجعت كتب الأصحاب القديمة هذا هو الأهم، معرفة حتى لا تخالف مثلا إجماع، لا تخالف مدري شنو، فتراجع مضافا إلى الكتب الأربعة والوسائل الأصول المتلقات باصطلاح السيد البروجردي، يعني الفقه الفتاوى المجردة مثل النهاية للطوسي، المقنع للصدوق، الهداية، المقنع للشيخ المفيد، ومسائل علي بن بابويه، وكلمات قدماء الأصحاب، لأن الفقه عكس الطب، كل ما رجعت إلى المصادر المعتبرة. نعم، أن هذا مو مسائل طبية علمية، هذا فقه تشريع مبتني شنو على النص وعلى قول المحصوم. ومضافا إلى ذلك كيف تعرف ما ما خالف العامة وما وافق. أيضا لازم يكون عندك اطلاع الفقه المقارن، فقه الخلاف. أي مثلا هذا في الأصول وفي الفقه، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي، مختلف الشيعة، هذه المسألة إجماعية أو خلافية. وأيضا دراسة السيرة على أساس عند القواعد. السيد عبد الأعلى السمزواري رحمه الله امتحن كثيرا كما قرأت في سيرته العطرة، أنه يقرأ عليه رواية من دون ذكر السند، يقول هذه للإمام الصادق، هذه للإمام الباقر. ليه؟ لأنه خلاص بمراجعته وذوقه الفقهي صار عنده شامة قوية، حاسة شام نفس فقه أن يشتم الرواية، وهذا نفس الإمام الصادق. أفتتهم بالتقية لأن جوني شكاك وكذا. الإمام الباقر عليه السلام لا، شديد الوطأة، ماكو بعد الروايات الولائية عنده وزيارة عاشوراء ولا يدخل الجنة إلها. بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. لا، الإمام الرضا عليه السلام باعتبار الظروف التي عاشها كل إمام، دراسة سيرة الأئمة عليهم السلام مهمة جدا، فلا بد من قراءة هذا التاريخ إلى عصر الغيبة الصغرى، مضافا إلى السيرة النبوية الشريفة. اللهم إني بلغت. المسألة الثالثة: أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين، لأن إذا عرفت الملابسات والظروف الاجتماعية الثقافية السياسية تعرف أن الإمام بأي طريقة بأي أسلوب سيتكلم يفتي. أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا. طبعا هذا مش كلام، هذا كلام الشهيد الصاد، كلام العلماء، السيد السيستاني، المراجع، الفقهاء، ومن عندي هذا الحكي، هذا مما أفاده العلماء والأعلام. أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث، وذهب وهمه أي ظنه إلى الثالثة، إلى ركعة الثالثة، عملا برواية عمار ابن موسى الساباطي عن الصادق عليه السلام، وهو أي عمار الساباطي فطحي، فطحي المذهب، منسوب إلى الفطحية، وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح. أكو رواية إن ولدي فلا يعتد بروايته. هم هذا الإشكال غير وجيه، لأنه الشهيد الثاني والأول والعلماء يعملون بخبر الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، ولا يقول موثقة الساباطي موثقة السماع صار فطحيا أو واقفيا، المدار على وثاقة الراوي وإن لم يكن عدلا إماميا، وإلا أسقطنا الروايات الكثيرة بالمئات عن الحجية، لأنه مو فقط الصحيح الذي رواه العدول الإمامية، حتى الخبر شنو الموثق، يعني في سلسلة السنة راو غير إمامي، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. إذا كل السنة من العدول الإمامية وفي سلسلة السند راو غير إمامي، فطحي، زيدي مثلا، واقفي، لكنه إذا كان ثقة لا يتعمد الكذب، أو كان إماميا فصار فطحيا أو واقفيا. إيه اللي مثلا ما قبلوا إمامة الإمام موسى الكاظم أو الإمام الرضا عليه السلام لأسباب وأطماع مادية أو فتنة أو غير ذلك، ما دام الراوي ثقة لا يتعمد الكذب في قوله، مش هذا علم الأصول حجة خبر الثقة؟ فهذا الإشكال غير وجيه من الشهيد الثاني، يقول فلا يعتد برواية عمار الساباطي. لا، نريد إشكال علمي مع كونها شاذة. نعم، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذة النادرة، هذا هو الاعتراض الوجيه. والقول بها نادر، والحكم ما تقدم من أنه مع ظن أحد الطرفين ماذا يصنع في المسألة الأولى مر علينا، يبني عليه من غير أن يلزمه شيء. قلنا الظن في الركعات بحكم اليقين اللي عبرت عن الروايات، أنه إذا وقع وهمك فهذا الظن الراجح في بحكم اليقين لا شيء عليه بعد يصلي ركعة احتياطية أو كذا، لا شيء عليه، لا يلزمه شيء. طبعا هذا لو صحت النسبة إلى الشيخ الصدوق عليه الرحمة. أنت إذا عندك الزبدة الفقهية في الصفحة 408 أكو في الهامش تعليقة طريفة يقول: ولذا قال في مفتاح الكرامة السيد جواد العاملي: وأما الفقيه قد أنكر الأستاذ دام ظله، يعني الوحيد البهبهاني أستاذ الكل ظاهرا، في مصابيح الظلام أنه مخالف فيه، ووافقه على ذلك شيخنا وأستاذنا ابن أخته في الرياض، السيد علي صاحب الرياض ابن أخت الوحيد البهبهاني، وكان يحضر خفية وسرا درس الشيخ يوسف البحراني رحمه الله. يعني تعرفوا كانت هناك يعني مشادة وكذا. نسأل الله أن يلم الشام أجمع الكلمة على الهدى والحق والتقوى. فيقول بأنه السيد علي صاحب الرياض شيخنا وأستاذنا، طبعا أنا كم مرة وصيت على كتاب رياض المسائل من أول درس في اللمعة، هذا كتاب يقول عنه الشيخ الأنصاري يعلمك الاجتهاد و رياض المسائل شلون بعد مطبوع طبعا 16 مجلد بعد تحقيقات وكذا. هذا الكتاب كان كتاب دراسي، وأنا في تجربتي الشخصية وجدته أكثر فائدة من اللمعة، لأن فقه استدلالي يعلمك الاجتهاد ويبذر فيك بذرة الاجتهاد والاستنباط. ويوصي به الشيخ مرتضى الأنصاري، كان يتباحث فيه اللي يريد فعلا الفقه والفقاهة هذا الكتاب، يعني مباحثة هذا الكتاب ودراسة الكتاب مولانا بذرة الاجتهاد، ينمي بذرة الاجتهاد وملكة الاجتهاد فعلا. الشيخ صاحب الجواهر العظيم اللي بعد كتابه أعظم موسع فقهي يقول حينما يمتدح على الجواهر: أنا اللي يقول لو أردت أن أصنف كتاب بحق لكتبت صنفت مثل شنو؟ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل. يقولوا هذا الكتاب ما نقدر نشيل منه سطر واحد، لا زايدة ولا ناقصة. فيقول بأنه وافقه شيخنا وأستاذنا ابن أخت الوحيد يعني السيد علي صاحب الرياض في كتاب رياض المسائل، قال في مصابيح الظلام: لعل نسبة هذا الخلاف إليه يعني إلى الفقيه الصدوق نشأت من عدم التدبر فيما ذكره في الفقيه، يعني من لا يحضره الفقيه. طبعا النسبة هي من العلامة الحلي، والشهيد الأول يعني أحسن الظن في كلام العلامة، والمتوهم هو العلامة العلامة الحلي رحمه الله، وتبعه الشهيد في الذكرى غفلة. فلذا أنا استدراكا قلت أن هذه المسألة الثالثة لو صحت النسبة إلى الشيخ الصدوق، أنت تجد أن المحققين صاحب الرياض يقول لا هذا توهم، لأنه فتوى الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ليست كذلك. في نفس الصفحة 408 من الزبدة الفقهية لاحظ كلام الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه شو يقول: والأصل، يعطي قاعدة عامة موجود عندكم صفحة 408، والأصل في السهو أن من سهى في الركعتين الأوليين من كل صلاة فعليه الإعادة، ومن شك في المغرب فعليه شنو؟ الإعادة، الشك المستقر، ومن شك في الغداء صلاة الصبح فعليه الإعادة. مش كل هذا تبعا للروايات المعتبرة، النصوص المعتبرة. ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة، ومن شك في الثانية والثالثة، هني الشاهد حول المسألة، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة ماذا يصنع؟ قال شيخنا الصدوق هذا كتابه بعد من لا يحضر الفقيه الذي يعتمده في مقام الفتوى ويرى حجة بينه وبين الله، ومن شك في الثانية والثالثة أخذ بالأكثر، يعني يبني على هذا القول المشهور. فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص. هذه العبارة الأخيرة من شك في الثانية والثالثة أخذ بالأكثر، فإذا سلم أتم ما ظن أنه نقص، أليس هذا موافق لفتوى المشهور؟ فلذا النسبة هنا لا تخلو من شنو؟ من إشكال وتأمل. قال أوجب الصدوق أيضا، لأنه ما تنسب إلى عالم مني والطريق لابد من التتبع وإفراغ الوزن. أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين. أوجب أو لا؟ لا، احنا قلنا أنه يبني على الأكثر. الآن في من لا يحضر الفقيه، بس هذا ما نسبه العلامة الحلي إليه ووافقه الشهيد في الذكرى. وهنا أيضا قال أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث. إذا شك في المغرب ما قال أعاد الصلاة فعليه الإعادة، عليه الإعادة إذا شك مستقر. ومن شك في الثانية والثالثة أخذ بالأكثر، فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص. وذهب وهمه أي ظنه إلى الثالثة. إذا ذهب ظنه إلى الثالثة، من شوي قرأت لك من لا يحضره الفقيه ماذا يصنع؟ إذا ذهب وهمه أخذ بالأكثر. وذهب وهمه أي ظنه إلى الثالثة. هنا يقول أوجب الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنين والثلاث. هل هو أوجب ذلك؟ قلنا لا. على كل حال وذهب وهمه أي ظنه إلى الثالثة عملا برواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام وهو فطحي، يعني لا يعتد بروايته لتقول، مع كونها شاذة والقول بها نادر. والحكم ما تقدم من أنه مع ظن أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شيء. وأوجب الصدوق أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الأربع والخمس. هذا ما نسبه الشهيد في الدروس إلى الشيخ الصدوق أيضا. وأوجب الصدوق أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الأربع والخمس، وهو قول متروك يعني شاذ. وإنما الحق فيه ما سبق من التفصيل، وهو مثلا هدم هذا القيام فينقلب إلى الشك بين الثلاث والأربع، يبني على الأربع إلى آخره من غير احتياط. ولأن إذا كان الشك بعدك مع سيدتين، ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه، وهو هنا منفي قطعا لأن كان الشك بين الأربع والخمس. وربما حمل كلامه يعني كلام الصدوق على الشك فيهما قبل الركوع، فإنه يوجب الاحتياط بهما كما مر. المسألة الرابعة، خير ابن الجنيد رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع، وقلنا هذا خلاف المشهور، بين البناء على الأقل والاحتياط. أول احتياط المفروض ظهر الاشتباه، بين البناء على الأقل والاحتياط. تعدكم والاحتياط الظهري والاحتياط، أو على الأكثر ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، وهو خيارة الصدوق ابن بابوي جمعا بين الأخبار الدالة على الاحتياط. احنا قلنا إذا سهوت فابني على الأكثر، موثقة عمار ثلاث روايات التي هي مستند المشهور فاعمل على الأكثر، أجمع لك السهو كل في كلمتين خذ بالأكثر. قال جمعا بين الأخبار الدالة على الاحتياط المذكور، ورواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام أنه قال يبني على يقينه ويسجد للسهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا، موجودة الرواية في الهامش، خبر سهل بن اليسع عن الإمام الرضا عليه السلام. وهذا مضمونه الذي نقله الشهيد الثاني هنا، أنه قال يبني على يقينه ويسجد للسهو بحملها على التخير ولتساويهما، يعني تساوي طرف التخير في تحصيل الغرض من فعل ما يحتمل فواته بعد ولأصالة عدم فعله. هذا دليل البناء على الأقل، فيتخير بين فعله وبدله. وترده هذا القول الروايات المشهورة، ما هي؟ قال الشيخ الثاني: الدالة على البناء على الأكثر. لماذا؟ أنك إذا شككت بين الثلاث والأربع ماذا تصنع؟ تبني على الأكثر. تبني على الأكثر، مش أنه مخير وكذا بين البناء على الأقل أو الاحتياط، لا، للروايات المعتبرة عموما وخصوصا النصوص الخاصة. وترده أي هذا القول الروايات المشهورة، يعني وترد هذا القول مفعول به، الروايات المشهورة الدالة على البناء على الأكثر. تكتب عموما وخصوصا، إما العمومات أو النصوص الخاصة في المقام، إما مطلقا يعني هذه الروايات العامة كموثقة، قالت كرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. زين، هو هذا من هو عمار غير عمار السابعطي حبيبي؟ ها؟ من شوي يقول أنه فطحي؟ نعم، تقدم ذكره. قلنا عنه شنو؟ فطحي المذهب عمار الساباطي مولانا، روايته موثقة معتبرة وإن كان فطحي المذهب. المسألة في أنه ثقة، هذا ما تقدم في كثير من المسائل خصوصا في الروايات الثلاث، موثقات عمار الساباطي، موثقة يقال موثقة، نقاش في أنه ثقة وغير ثقة، موثق روايته عند الأصحاب وعند المشهور معتبرة كرواية عمار عن أبي عبد الله. سبحان الله، شهيد الثاني من شوي يقول روايته شنو لا يعتد به لأنه فطحي، الآن يقول إما مطلقا هذا الفتوى المشهور كرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية موثقة كافٍ في الحجية. قال: إذا سهوت فابني على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم، فصلي ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت، يعني صلاة الاحتياط، تمام ما نقصت. وغيرها في ثلاث روايات موثقات. وإما بخصوص المسألة، يعني النصوص الخاصة في هذه المسألة عند الشك بين الثلاث والأربع تبني على الأكثر، كرواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عنه عليه السلام: إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابني على الثلاث. وقع رأيك يعني ظنك وهمك، الظن بحكم اليقين. وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، يعني الظن بحكم اليقين. شاهد في الرواية هنا: وإن اعتدل وهمك، يعني صار الشك مستقر بلا ترجيح لأحد الطرفين، وإن اعتدل وهمك يعني شك مستقر، فانصرف وصلي ركعتين وأنت جالس. وفي خبر آخر عنه عليه السلام، وهي مرسلة جميل ابن دراج: هو بالخيار إن شاء، هذه اللي قلنا رواية مرسلة لكن منجبرة بعمل الأصحاب فراجع، هو بالخيار إن شاء صلى ركعة قائما أو ركعتين جالسا. ورواية ابن اليسع مطرحة، ليش مطرحة؟ محقق الحلي في المعتبر هذا فقهه وهذا ذوقه الفقهي، ما عمل به الأصحاب فهو مقبول وإن كانت الرواية ضعيفة السند منجبرة، وما أعرض عنه الأصحاب فهو شاذ مطرح وإن كانت الرواية صحيحة. ولذا اشتهر عندهم أن إعراض الأصحاب قدماء الأصحاب عن رواية وإن كانت صحيحة السند شنو مسقط لها عن الحجية والاعتبار، الإعراض كاسر كما أن العمل جابر، هذا هو المشهور. وروايته ما شاء الله صار نوع تفقه الحمد لله في درسنا. ورواية ابن اليسار مطرحة اللي عن الإمام الرضا اللي يقول يبني على يقين ويسير يساو بعد التسليم ويتشاهد تشاهدا خفيفا مطرحة. لماذا؟ لموافقتها لمذهب العامة، فإن الرشد أو محمولة على غلبة الظن بالنقيصة، والظن في الركعات بحكم اليقين. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل وسلم.